واللي بعد كده ياخده. ماشي. يقول صاحب هذه الرسالة بمناسبة حديث اليوم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب وخواتيم الذهب، أريد أن أعرف موقف المسلم من استعمال كرافتة من الحرير أو دفوس كرافتة أو ساعة من الذهب أو مفاتيح ذهب بالنسبة للرجل المسلم. طبعا أنا شخصيا أعتقد أن الذهب كثيره كقليله حرارة، يعني الدبلة بتاعت الجواز اللي بيلبسوها دي الذهب دي أعتقد أنها حرارة، لأن قل شأنها أو تمنها. دبوس كرافتة أعتقد أنه حرارة، قلم حبر يخدم بيه ذهب حرارة، نظارة الشمر بتاعها ذهب حرارة، مفاتيح عربية حرارة. وكذلك أعتقد بالنسبة للحرير أيا كان شعر، يعني لو منديل بيتحط في صدره يبقى مش صح، لو كرافتة يبقى مش صح، أنا أعتقد ذلك. النبي لما عليه الصلاة والسلام لما حرم الحرير والذهب على الرجال لم يحدد له قدرا، وإن كان في بعض الكتب هتجد إن بعض العلماء أباحوا حاجات بسيطة أوي، معرفش ليه أباحوها، اللي هي الإطار بتاع العباية اللي جوه ده سموه إطار، الشريط اللي بيتحط على العباية، العباية بتبقى صوف، بتبقى قماش خشب، فبيحطوا شريط كده من جوه عشان ما تنحكش في أقفال، فقالوا أجازوا هذا الشريط بعض العلماء معرفش ليه، بس حددوا إنه لا يزيد عن أرض مش عارف ثلاث قراريط ولا إيه، إذا ابتلع عن كده معرفش. طب اشمعنى هذا الثلاث قراريط؟ وانا اذكر ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر انه جذبه احد الاعراب من ردائه حتى اثر الرداء في عنقه الشريف. صلى الله عليه وسلم لما قال له اعطني من هذا المال فالمال ليس مال ابيك ولا امك. فاكرين طبعا حديث فاذا كان الرداء اثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم استخيل، طب ما تحط الشريف ده من امك، ممكن من كتاب امك. يعني انا بعتقد انه قل او كثر الحرير او الذهب فهو ممنوع على فكره، ما حبكتش يعني. نعم. ذكرت فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي بان صلاه الجمعه باطله في المساجد التي تقام في الشركات والمستشفيات، والسؤال ما حكم صلاه العاملين في مساجد الشركات والمرضى والعاملين في المستشفيات الذين لا يستطيعون الخروج من عملهم وماذا يفعلون؟ يبقى تجيبش عليه الجمعه، هيصلي ظهر. او اذا كان في مسجد الى جواره يستطيع ان يسمع ويميز حركات الصلاه، او واحد بس يرى واحد من المصلين، يعني هفترض مسجد المواساه الناس بتصلي في الشارع. لو ان واحد واقف جنب السور بتاع مستشفى جمال عبد الناصر ده فوق السطوح، واقف جنب السور شايف اللي بيصلي في الشارع، والراجل ده واحد بس جنب منه بقى 100 مش شايفين حاجه، تصح صلاته مع مسجد المواساه. فلو اي مستشفى او شركه الى جوارها مسجد يصح الاقتداء به، وانه اتحاد المكان ماشي، وان الرؤيه موجوده او السماع موجود يبقى يصلي. ولذلك حتى قيل انه لو كان بين الماموم والامام نهر جاري تسيء فيه السفن صحت صلاه الجماعه، بشرط ان يضبط الماموم افعال الامام. لكن المسجد ما دام مسجد خصوصي مغلق على اناس معينين قالوا لا يخرج الى حد المسجدين، يعني ما بقاش ملك عام، بيبقى ملك خاص. يعني لما بنقول ده الجامع بيت الله، صح الكلام ده ولا غلط؟ لما تسمي مسجد المواساه بيت ربنا، صح ولا غلط؟ صح. طيب انا عندي في بيتي في مكان مخصص جنب الشباك عشان الهواء، يعني جنب شباك وفي حته معينه كده بصلي فيه دايما، ما بصليش في غيره سنين. هذا المكان مسجد بيتي، هل يصح ان انا اروح على السكاله دي اللي جنب السرير وانا مخصصها للصلاه بصلي عليها، تسمى مسجد ولا ما تسماش؟ تسمى مسجد، مسجد وبيت. هل يصح ان نقول عليها بيت ربنا؟ ينفع؟ ما ينفعش. فهمت ولا لسه؟ بيت ربنا معناه ايه؟ معناه خرجت الملكيه من صاحب الارض او صاحب المكان الى الملكيه العامه. خلاص. ادي ايه؟ ادي الجامع، ادي المسجد. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ولذلك اذا حددت الارض وقيل ولو بالقول انها قد خصصت لبناء مسجد خرجت من ملك صاحبها، خرجت من ملك صاحبها واصبحت مسجدا. ولو لم يبنى خلاص بقت الارض دي ايه؟ مسجد. لانه بعثت لي الارض مسجدا مطهورا. فلو احنا كده للارض نورنا الفضيه دي وقلنا الارض دي هنعملها مسجد، خلاص بقت مسجد خلاص. وخرجت من ملك بقى، خرجت من ملك الجمعيه. يعني هل يعني نقدر نقفل الجامع ده على اعضاء الجمعيه؟ هل نقدر نقول الجامع ده هيقف ناس على الباب؟ المشرفين يقفوا على الباب، تطلع كمين عضويه تخش، ما عادش كمين عضويه ما تخش. نقدر نعمل كده؟ لا نقدر. امتى بقى نقدر؟ لو ما عملناهوش جامع، لو جينا عملنا صفحه حوالين منه وبقى مسجد خاص بالاعضاء زي نادي سبورتنج كده، بقى نادي بقى. ها؟ ما بقاش بيت ربنا. ما بقاش ايه؟ بيت ربنا. لكن بيت ربنا معناه ان الباب مفتوح عادي. اي انسان يقدر يخش، اي انسان يسمع النداء يلمي، اي انسان يحب يصلي يخش في اي وقت. ويكره غلق المساجد في غير اوقات الصلاه. يعني طبعا يجب فتحها في اوقات الصلاه، في غير اوقات الصلاه تتقفل ولا ما تتقفلش؟ قال يكره غلق المساجد في غير اوقات الصلاه. ليه؟ لان واحد معدي اخر صلاه الظهر جاي من السفر عاوز يصلي الظهر، ممكن يخش ولا ما يخش؟ يخش. ادي المسجد، ادي بيت ربنا العام اللي مش ملك حد. مسجد جوه شركه، ملك مين؟ ملك الشركه. هل يستطيع رئيس الشركه انه يهدمه عشان يبني عنبر؟ نسيه ولا ما يقدرش؟ يقدر؟ يقدر، يقدر طبعا. ويقول العمال حددوا حددات، انما هنا التخطيط ان هنا في عنبر والالات جت والمصنع جت والانتاج عباده والعمل عباده، وتبتدي بقى الحوادث دي هو يفرض الكلام اللي بيقع على كل يوم. مش كده برضه؟ ويهدوا صح ولا ما صح؟ صح. انا ماشي كده لقيت المغرب عدى. قمت داخل، راح فين يا فندم؟ راح فين يا عم الحاج؟ راح اصلي يا بتصلي فين؟ جامع مش متدن؟ يا عم ده جامع خصوصي، خصوصي. يعني ما اخشش اصلي تخش سنة ممنوع. مع السلامة. منعني عن الصلاة فيه. يبقى ده ينفع يبقى اسمه بيت ربنا؟ يصح اصلي فيه جمعة؟ ينفع؟ طيب. فهمت يا ابني ولا ما فهمتش؟ فالمساجد الخاصة في البيوت، في البيوت أو في مزارع أو في مسائل في مصانع أو في مستشفيات أو في شركات لا يطلق عليه جامع، يتقال عليه إيه؟ مصلى. يتقال عليه إيه؟ مصلى. يتقال عليه مسجد خاص يصلوا فيه الفروض؟ ماشي. يصلوا فيه جماعة؟ ماشي. أما الصلوات العامة فلا تصح فيه. ما تصحش فيه، ما تصحش في صلاة الجمعة، ما تصحش في صلاة الجمعة. تمشي إزاي؟ عشان بقى تصح أعمل إيه؟ اجي وقت الجمعه وانا قلت الكلام ده، المساجد تبنى الى جوار الاسوار ويفتح لها باب على الشارع، وساعه صلاه الجمعه نفتح الباب اللي على الشارع، العمال يخشوا من الباب اللي جوه والناس تخش من الباب اللي ايه؟ اللي بره. طب عشان ما يختلطش والامن بتاع المصنع والكلام وعضويه النادي والكلام ده كله، احط على الباب الجوار ايه؟ مندوب. مندوب ما يدخلش الناس الا بالبطاقه. النادي سبورتنج فيه جامع، بيصلوا في الجمعه، تنفع ازاي؟ تصلي الجمعه في النادي ازاي؟ في خطيب ما يخطب ان شاء الله من هنا لبكره. طب يخطب لما اجيب حتى احسن خطيب في الدنيا، اكبر ائمه الامام، اكبر امام في الدنيا، بيصلي فين بقى؟ في بيت. يصلي ركعتين بيك، اه، يصلي بيك المغرب، الجمعه، الجامعه. في رايي أن صلاة الجمعة في النوادي المغلقة والشركات والمستشفيات والمصانع ما لم يكن المسجد مفتوحا لعامة وكافة الناس لا تصح في صلاة الجمعة. بس يفتحوا لهم أبواب على الشوارع. نعم. الجمعة الماضية تفضلتم فضيلتكم بشرح الآيتين 122 و123 من سورة البقرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. ولقد سبق ورود هاتين الآيتين رقم 47 و48 من سورة البقرة أيضا، كما سبق لفضيلتكم تناول هاتين الآيتين في التفسير. فهل هذا تكرار؟ وإذا كان فما المقصود منه؟ نرجو التوضيح. لا مش تكرار. أنا ما عنده تكرار. أنت فاكر لما تكلمنا عن الإعجاز من إعجاز القرآن وتكلمنا قبل كده في علوم القرآن، قلنا إن التكرار وإن بدا شكلا أو لفظا لكن له حكمة. له إيه؟ حكمة. أنا أشرت لهذه الحكمة وأنا بتكلم بقول بدأت القصة بالأمر بتذكير بالنعمة وبالأمر بالتقوى وختمت بها. قلت عن موقف الجمعة اللي فاتت لو أنت انتبهت يبقى أنا حاطط القصة بتاع بني إسرائيل بين إيه؟ بين قوسين. في البداية ربنا بيقول لهم يا بني إسرائيل اللي هم يهود المدينة اللي وغضن بهم إنهم أهل الكتاب اللي كان المفروض إنهم يكونوا أول من آمن ربنا قال لهم ولا تكونوا أول كافر به. مش انت الاول ما تكفر فيه انت اهل كتاب. مش قال لهم ولا مش قال لهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدي واياي فرجوا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. تيجي ازاي؟ مش انت اول من يكفر ده انت اهل كتاب وعارف ان في بعث في الاحزاب في عقاب ومبشر بنبي اخر الزمان. يبقى مش انت. فمن هنا انا قلت بدات القصه بهذا وختمت القصه بهذا. بعد كده هيخش في موضوع جديد خالص اللي هو موضوع الكعبه والابله واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتم اخر فهي عباره عن يسموها في اللغه الفلكه. يسموها انه يذكرك بعد يعني لما يطول الفصل وطول الكلام والموضوع يكبر يبتدي يجيبك ويذكرك ان الغرض من الكلام ده كله كان ايه؟ توجيه الكلام لبني اسرائيل وحكايه حكايته والزامهم الحجة وما الى ذلك. تقول صاحبه هذه الرساله انها علمت من زوجه عمها اثناء مصاحبتها في الذهاب الى طبيب امراض النساء انها حامل وذلك اثناء ذهابها معه الى امريكا للعمل هناك 5 سنوات. وهذا الحمل بطريق حمل الأنابيب وأن عمها لا يعلم بذلك حيث تم هذا الحمل عن طريق آخر غير عمها. تقول أخبرتني أن هذا الأمر سري للغاية حيث يترتب عليها طلاقها منه إذا هو علم بذلك. تسأل هل تخبره أم تكون كاتمة لهذا السر علما بأن هذا الحمل في شهره السادس؟ خد بالك السؤال ده يعني مهم قوي وخطير. في نقطه لازم نفهمها، افشاء السر حرام، افشاء السر حرام بشرط ان يتعلق السر بصاحبه. اما اذا تعلق السر باخرين فحجب عنه منفعه او أعد له ضررا في الحالة دي بقى السر. بمعنى جالك واحد وقال لك والله أنا حصل إن أنا عملت كذا وفكرت كذا وعملت كذا حاجة تخص شخصيا لا بتضر غيره ولا بتنفع غيره تخصه سر بس عايز تمشي. لكن جالك واحد قال لك على فكرة امبارح وهو ماشي مع ومسكه السواق. والسواق بيقول يا جماعه انا كنت ماشي لقيت واحد مرمي في الارض شفته، او انا ماشي مش شايف دست على حاجه وقفت اشوف نفسي دست على ايه، لقيت نفسي دايس على راجل ميت واقع مضروب قبل مني. انتوا تقول الراجل ده ظلما هيخش السجن، تقول لا ما فيش السجن راح، وانت عارف مين اللي صدمه ولا ترشيه. ها فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى كل ما هو متعلق بالخير كتمه يحكم عنه منفعه او يسبب له ضرر لا يصح كتمانه، لا يصح ايه؟ كتمانه. اما ما لا يتعلق بالغير لا يحكم عنه منفعه ولا يسبب له ضرر. تمشي ازاي؟ ما تمشيش بقى. واحد جاء قال لك على فكره انا عاوز اتجوز فلانه، بفكر اتجوز فلان لسه متردد بفكر، تروح بقى تقول لها ده فلان بفكر يتجوزك؟ لا. ليه؟ لان ده هتخص هو، تخص هو. فاهم ولا مش فاهم؟ فدلوقتي دي صرحت لك بانها حامل عن طريق الانابيب تلقيح صناعي من شخص غير زوجها. كويس. هل السرد متعلق بيها بعدها؟ لا. ليه؟ لان لو جابت الطفل ده هياخد اسم مين؟ الزوج. ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. مين هيصرف عليه؟ الزوج. ظلم ده ولا مش ظلم؟ ظلم. هيورث، قد يموت قبل الزوج والزوج يورثه اللي هو الاب المزعوم، وقد يموت الاب المزعوم وهو ايه؟ يورثه، قد يتزوج من اخته. كل ده ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى ده مش سر، يبقى كتمانه حرام. نعم. يبقى لازم يتقال بقى، ده ما يكتبش. زي واحد كان قال لك انا هقتل فلان، انا صممت اقتل فلان وقررت بكره هبدله في الدرع وعمرت بندقيتي وتمام قوي وانا عارف انه بيصلي الفجر الساعه كام، هنبدله بكره في الدرع دي فعلا. تسكت وتقول ده سره ولا تروح تبلغ البوليس عشان تنقذ حياه الراجل؟ ها؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ واظن واضحه. قلتم فضيلتكم في احدى خطب الجمعه عن العفو والصفح، وانه يجب على المسلم ان يعفو ويصفح عن كل من يسيء اليه، ولكن اليس لهذا العفو والصفح حد؟ مش يجب، انا ما قلتش يجب. يجب يبقى يجب، يبقى لا، اذا لم يعفو او يصفح يبقى اخطا واذنب واثم بذلك. لكن لا يستحب، يستحب لان ربنا خيرنا. قال وجزاء سيئه سيئه مثله، فمن عفا واصلح فاجره على الله، فانت مخير. وقال ايه؟ وقال انه فمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. خلاص. انما السبيل على مين بقى؟ على الذين يظلمون الناس ويبغون بغير الحق. فيستحب العفو ويستحب الصفح، لكن اذا اخذت حقك مش حرام، بشرط انك لا تتجاوز الحد. نعم. قال ايه؟ طب وسؤاله بقى؟ تقول اليس لهذا العفو والصفح حد حتى لا يفهم من يسيء الينا ان فينا ضعفا فيتمادى في الاساءه الينا؟ طبعا طبعا كلامك مظبوط. بتعفو وتصفح، لكن الناس بقى هتستقلك في نظرها ويقولوا عليك ضعيف يضربوك على قفاك، لا تذأب بقى فتخشاك الذئاب. طبعا طبعا امر طبيعي، امر طبيعي. يعني في فرق العفو والصفح امتى؟ عند المقدره، تبقى قادر ويبقى اللي قدامك عارف انك ايه؟ انك قادر فتعفو عنه فيؤثر عفوك في نفسه. واضح ولا مش واضح؟ انما اذا كان عفوك هيفسر على انه ضعف منك يقول لك شوف ما قدرتش ينطق، ما قدرتش ارفع صباعه، ما قدرتش ارفع عينه فين؟ لا ده انت اديله بقى عشان ها؟ هذا معنى العفو، العفو مع القدر، بحيث يؤثر العفو في مين؟ في اللي انت بتعفو عنه. لكن اذا كان عفوك هيؤثر في كرامتك انت كمسلم وعزتك كمسلم، الحاله دي العفو ما مش مطلوب. مفهوم ولا مش مطلوب؟ امام وخطيب احد المساجد هنا بالاسكندريه أورد حديثا شريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب رأي حضرتكم فيه. عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الصلاة في الجزء الثاني في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول والأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبه من الإمام. والحديث المذكور موجود في آخر الباب، أي أنه الحديث الأخير في الباب المذكور. ما هو الخير المراد من هذا الحديث والشر المراد منه برجاء التوضيح؟ طبعا لا يمكن يكون في صفوف الصلاة شر، يستحيل أيا كانت اللي بيصلوا بيه، وأيا كان الصلاة فين، وأيا كان سبب تأخر أو تقدم عن الصلاة. اللفظ نفسه هتجد له روايات، ولو أنت بصيت في الشروح بتاعت هذا اللفظ هتجد إنه ليس مقصود به الشر المعهود، وإنما المقصود به إنه أفضل الثواب في الصف الأول وأقل الثواب في الصف الأخير. أما بالنسبة للنساء فالعكس. الهدف من الحديث كمان كان ايه؟ هو ارشاد ان الانسان يحاول يجي بدري، لكن لو احنا قلنا ان شر الصفوف اخرها يبقى الصفوف كلها فيها ايه؟ شر، واشرها الاخر، مش كده فرض؟ اما شر الامور ايه؟ محدثاته، مش كده؟ شر الامور محدثاته. يبقى انت بتكلم عن المحدثه دي انها شر في وسط امور كلها ايه؟ شر، بس هي اكثر شر. اما نقول خير الرجال يبقى افضلهم ولا يبقى من ولا واحد منهم؟ يبقى ايه؟ خيرهم. خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. واضح؟ إذا فمعنى هذا إن الحديث لابد يكون فيه روايات، النقطة الأولى. النقطة الثانية إن هذه الرواية اللي بتروى واللي أنت بترويها لا يقصد بها الشر من مفهوم الشر، وإنما يقصد بها إن أقل ثواب. لأن الإنسان لو جه دلوقتي واحد دلوقتي يصلي معانا العشاء، دخل لقاهم مستفترين كده، هل يصح إنه يجتاز الرقاب ويزاحم الناس عشان يخشوا في الصف الأول؟ عشان يبقى في الخير ما بقاش في الشر؟ هل يصح له ذلك؟ الحديث بيدعوك أن تكون من أول القادمين إلى المسجد، أن تبكر إلى المسجد. والحديث يفهم من الأحاديث الأخرى الثانية اللي فيها إنه من جاء في أول ساعة فكأنما قدم بدن، واللي جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، وهكذا. كذلك بالنسبة للنساء، ليه أول صف مش أحسن من آخر صف؟ ليه؟ المقصود به إيه؟ المقصود ببساطة مش موجود دلوقتي. مش موجود دلوقتي. ليه؟ لأن السيدة عائشة بتقول كان الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وهم عاقدي أذرهم على أعناقهم من قصرها. فقيل للنساء لا ترفعوا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. شفت ازاي؟ بهم. بل وفي حديث من البخاري برضو عن انهم كانوا اصغرهم غلام، كان حافظ، هو اللي حافظ بعض القران ويصلي بيهم، وكانوا مع حديث عهد بالاسلام. فكانت واحده ست نادت عليهم قالت لهم هاتوا الطوب للراجل ده لبسوه، وداروا عندنا است صاحبكم في الحديث. داروا است صاحبكم. شوف يبقى بيبان منه ايه؟ شوف لدرجه ايه؟ فطبعا النساء في اول صف هتبص على الرجال، الراجل بيصلي قدامها ما فيش بقى لا مشربيه ولا ستاره ولا صندره ولا حاجه، ده سداح الصف الاخير من الرجال يليه صف النساء مباشره دون فاصل. لما هيجي يركع ويسجد الراجل وعورته بتبان، يبقى الست اللي في اول صف تعمل ايه؟ ها؟ هتشوف العوره. يبقى ما دام شافت العوره يبقى صلاتها ايه؟ باظت. يحصل في حاجات مش مظبوطة. فإذا تعمدت الست إنها تصلي الأول صف عشان تتفرج على عورة الرجال، ده شر للنساء. واذا تعمد الراجل ان يصلي في اخر الصف عشان يوجع عورته من الشفت اللي وراه وياخد منها نوعان، الكلام ده معلش فهمنا ما فهمناش. فارجع للحديث وارجع لشرح الحديث، وده روي في مسلم ولم يروى في البخاري. شوف وشوف الروايات بتاعته وشوف شروحه، هتلاقي شرح الحديث مش مقصود بيه اللفظ في ايه؟ في عموم. وكمان لازم يعرف ما دام انت امام وخطيب في المسجد لازم تنتبه انه لا يعني ما كل ما يعرف يقال، وما كل ما يقال حضر اهله، وما كل ما حضر اهله جاء او هل. ففي بعض الروايات بعض الاحاديث بعض الالفاظ لا يصح ان تقال امام العامه حتى لا يطيروها كل مطير، وحتى لا يفهموها على غير مرادها ومقصودها. ولذلك تجد لما شوف لما يتقال ايه؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ من قول مين ده؟ اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ها؟ من قول مين؟ اديك امام وخطيب. فالانسان في حاجات ما يصحش يتكلمها او يقولها لانه قد تفهمها الناس غلط. ولذلك سيدنا عمر في حجه اراد ان يحدث الناس حديثا ويتكلم بكلام معين، فقيل له يا امير المؤمنين الناس يحضر فيهم البر والفاجر والعوام، فلا تخبر الناس بهذا ولا تحدثهم به فيطيروه كل مطير، ولكن اذا اجتمع لك اهل العلم والعلم والشورى فتكلم معه. فهمت؟ فعرفنا ان مش كل حاجه تتقال. وساعات الانسان عاوز يقول حاجه والناس اللي موجودين كلهم نفسه يقول للناس وناس لا، يعمل ايه؟ ما يقدرش ما يقولش، يعمل ايه؟ يقدر يوري بالكلام او يحطه في صياغه او في اسلوب اللي هو قصده بيفهموه، والباقيين يعملوا ايه؟ ما يفهموش. زي ما ساعات الواحد يقول مثلا اعلم ايها الاخ المسلم ان الله تبارك وتعالى لم يزل امرا للمعدومات بشرط وجودها، قادرا مع تاخر المقدورات، عالما مع تاخر المعلومات، وكل ما يفيد الاستقبال فهو بحسب المامورات، اذ الحوادث تجيء بعد ان لم تكن، وكل ما يفيد وينسب القدره والعلم الى الله فهو قديم لم يزل. انا قلتها في عن مامور امتى؟ الجمعه اللي قبل اللي فاتت فكن فيكون. كم واحد فيه؟ ما فيش شك انه قله ولا مش مضمون؟ ها؟ قله. ليه؟ اللي بيفكر في المسائل دي وبيدرس فيها وبيقرا فيها هيسمعها هيفهمها. اللي بقى ما بيقراش في الكلام هيسمعها هيقول ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، الشيخ بيتكلم كلام كبير وخلاص انا والحمد لله. مش هيفكر مش هيتعب دماغه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انما دي لو شرحت بقى تفصيلا تخلي الناس تعب، بقى الناس اللي هي العوام يعني. والعوام مش معناها ان هو مش متعلم، العوام ممكن يكون مدير الجامعه. مدير الجامعه. يبقى عوام بدل ما عوام يعني في العلم الديني يعني. فاهمين يا جماعه ولا مش فاهمين؟ فنرجع تاني نقول لاخونا اصلح الله حاله وحالنا الامام انه الحديث ده لو جيت تبص الناس كده طبعا تبص بقى على الستات هنا بقى مش هتلاقي اول صف ولا ثاني صف ولا ثالث صف، مش هتلاقي بقى. ما هو داخلين بقى كله بتقهقر، مهما تقهقروا يحصل ايه؟ هيبقى صف اول مره. وتيجي للرجاله بقى تيجي تخش تخوض كله. نعم. اب لاربع اولاد يقول انهم تزوجوا جميعا ويريد ابني الاصغر الزواج من احدى قريباتي، وانا ارفض ارتباط ابني بهذه الفتاه بالذات لحدوث خلاف بيني وبين اهلها منذ عده سنوات. وامام اصرار ابني على الزواج منها قررت حرمانه من الشرع. الشقة وبعض النقود التي كنت سأهلي بها له عند زواجه، وهو الآن يبلغ من العمر 30 عاما. فهل حرام أن أرفض أن يختار ابني شريكة حياته؟ وماذا علي أن أفعل؟ هل أقبل أن يتزوجها فهو يرفض الزواج من غيرها، أم أستمر في رفض هذا الزواج؟ لا، أنت رفضت. شوف، أنا بقول للولد ما تتجوزش من غير رضا أبوك، مش كده بقول كده؟ لكن كمان أقول للأب ما تتعنتش، ما تحرمش ابنك من الإنسان اللي بيحبها واللي حاسبه هيسعد معاه. وابنك مش صغير، ابنك 30 سنة. زي ما قلنا إن البنات بعد سن 25 بتخش في كشف العنوسة، كذلك الشاب بعد سن 30 سنة بيخش في كشف العجوبة. خلاص، كبر بقى، يعني بعد 30 سنة الشاب يبقى دمه تقيل، دمه تقيل بقى وكبر وعيل ما عرفش يلعب ويتنطط، ما يساعدش مراته يعني. خلاص دمه تقيل ويبقى سخيف، يبقى بايخ ويبقى كده عجز بقى، ما يعرفش يتنطط. فحرام عليك انك انت تتعب الولد. كبر سنه 30 سنه كبير، كبير كبير جدا، كبير صحيح 30 سنه بقى، فاضل له كام سنه ويموت. اكتر عمره راح، اكتر عمره راح. يعني ايه الكلام ازاي ده؟ الكلام ده كلام ازاي؟ الشاب بلغ سن كام سنه؟ 14 سنه ولا 15؟ 14 سنه ل 30، بقى له 16 سنه بالغ، مش صح. وبعدين كل شويه ناس تتجوز ما بتخلفش، ما بتخلفش ليه؟ ما خلاص، ما هو واحده بتتجوز عندها 36 سنه يعني بتجيب بويضه منين؟ وخلاص ما انتهيت، ما هو مصنع بيشتغل على الفاضي، ما يقف. حرام عليك. وبعدين يكون في خلاف بينك وبين اهلها، لا يصب هذا الخلاف على البنت. وربنا يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. ومين عارف يا اخي كان ربنا جعل حب البنت دي في قلب ابنك عشان الخلاف ده يروح وتصطلح وتبقى كويس. دي نقطه، الحرمه الاولى انك تحكم ابنك من البنت اللي بيحبها، خصوصا كبير في السن مش طايش بقى، مش طايش. النقطه الثانيه انك تحرمه من الشقه والفلوس والكلام ده كله، ده قاسي قاسي، مش صح، مش مظبوط، حرام. ما يصحش انك تحرم ابنك من حقه، لا يصح. انا برجوك انك توافق، هتبقى كبير قوي لو وافقت في نظر ابنك وفي نظر البنت اللي عاوزة ابنك وفي نظر اهلها، هتبقى راجل، هتبقى كبير قوي، وهيبقى مقامك كبير قوي، وغلاوتك عند ابنك وعند مرات ابنك دي هتبقى كبيرة قوي. لكن هتعلم وهتنشف دماغك، هيتجوزها وهتخسر ابنك، والبنت نفسها كمان هتبقى قايمه نفسها من ناحيتك، ويجي وقت تتعب او ترقد او تحتاج لابنك او لمرات ابنك ما تلاقيهوش. سؤال اخير، ما الحكم في من يشق ملابسه وقت الغضب؟ هل يكون قد خرج عن مله الاسلام؟ وان كان هذا خطا فماذا يفعل للتكفير عن ذلك؟ يستغفر الله ويتوب، والحسنات تذهب السيئات، ويتصدق بس. لكن طبعا ما ينفعش، ليس منا من شق القلوب ولطم الخدود ودعا بدعاء الجاهليه، مش معنى كده انه كفر. يعني هو برضه ده بيقول لاخونا خطيب المسجد وامام المسجد اللي بيتكلم عن الحديث بتاع الصفوف، اهو ده ليس منا من لطم الخدود وشق القلوب ودعا بدعاء الجاهليه. ليس منا، يعني ده او ده معناه ايه؟ ان ينزه المسلم عن هذا الفعل. لكن من شق ثوبه كفر، يقام عليه الحد، يعتبر مرتد؟ لا، يعتبر آثم. يعتبر ايه؟ آثم. هل يستتاب ولا يستغفر؟ يستغفر، يستغفر ويتوب ويتصدق، والصدقه تطفي غضب الرب كما يطفي الماء والنار الحطب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين والمهتدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك ومتبعين على كلامك، وردنا باذن الله على الشرك يوم لا ظل الا ظله، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب السر مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا